بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مواسم الخير بحمد الله وفضله وكرمه وإنعامه كثيرة. الله عز وجل عددها ونوعها، ونحن في هذه الأيام في موسم من مواسم الخير، حيث يأتي حجاج بيت الله وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتون من بلاد بعيدة ومن كل فج عميق لأداء نسك الحج، وحري بالمسلم أن يؤدي هذا النسك على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأن يوجد لنفسه من الأسباب التي تعينه على طاعة الله عز وجل في هذا الأمر وفي هذه الأوقات المباركة وفي هذه الأماكن المقدسة. والله عز وجل أمر عباده بأن يتموا هذا النسك، فقال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فينبغي على المسلم أن يحرص على تمام هذا الأمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يوصينا فيقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومعلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، ومعلوم أن الله عز وجل فرض الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والمسلم لا شك أن من أعظم أمانيه أن ييسر الله عز وجل له أن يحج بيت الله الحرام، وأن يكمل هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ونعلم كم من أناس ما تيسر لهم وما استطاعوا أن يحجوا بيت الله الحرام وماتوا قبل ذلك، بينما الله عز وجل يسر لك وهيأ لك أن تأتي وأن تؤدي هذا النسك. ولذلك من الأمور المتعينة على الإنسان أن يحرص على أداء هذا النسك على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، وعلى الوجه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستحضر في كل عمل وفي كل شعيرة يؤديها أنه يعظم حرمات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهناك مشاعر وهناك أحكام وهناك أمور في هذا الركن العظيم وفي هذه العبادة العظيمة يجب على المسلم أن يعرفها ابتداء وأن يتدارسها قبل أن يبدأ بها وقبل أن يشرع بها. فالعلماء ذكروا جملة من الأحكام فيما يتعلق بهذا الباب العظيم وهذا الركن العظيم، نحب أن نتدارسها في هذه الليلة بما يتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعلماء رحمهم الله أشاروا وبينوا أن مما يعين على تمام الحج أن الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى، فيجب أن تكون هذه النية خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يبعدها الإنسان عن الشرك والرياء. فهذا من الأمور المتعينة، ولذلك أنت عندما تلبي بالحج تعلن التوحيد وتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تتبرأ مما يضاد التوحيد وهو الشرك بأنواعه. وهكذا عندما تقف على الصفا تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأنت في كل أحوالك تعلن التوحيد، ولذلك أخلص النية لله سبحانه وتعالى وجردها وحافظ على هذا الأمر العظيم. كذلك النفقة الصالحة، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فيجب أن تكون هذه النفقة التي جئت بها وأعددتها لهذا الحج هي نفقة صالحة من مال حلال ومن كسب حلال، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. وأما إذا كان هذا المال من كسب حرام فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا، غني عمن هذا حاله. وكذلك احرص على الرفقة الصالحة التي إذا كانت معك ذكرتك بالخير وعانتك على الخير وكذلك حثتك على الخير، فينبغي أن تحرص على هذه الرفقة الصالحة التي إذا جلستم وذهبتم وتحركتم نجد أنك مع جليس صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك أي يطيبك أو تجد منه ريحا طيبة، أما جليس السوء فهو كنافخ الكير، يعني إما أن يحرق ثيابك أو يؤذيك برائحته. وهكذا الذين اخترتهم معك ليكونوا رفقاء في مثل هذا الأمر العظيم يجب أن يكونوا من الناس الصالحين الذين ذكراهم وكلامهم وذهاب معهم والمجيء معهم دائما في خير. وكذلك يجب على المسلم أن يحرص أن يكون مع من لديه علم، من لديه علم يكون يلازم من على لديه علم، لأن أعمال الحج متشعبة ومتعددة وكثيرة وهي أوقات طويلة، فليست عبادة تؤدى في لحظات، وإنما أعمال متعددة ويحتاج الإنسان فيها إلى السؤال. أما إذا كان السؤال بين أقران لا يفقهون شيئا فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال عند أهل الذكر. فعندما يكون في هذه الرفقة وفي هذه الصحبة رجل لديه علم بأحكام الحج ولديه علم، فإنه سيكون في ذلك خير، لأن الإنسان عندما يقدم على عمل وعلى شعيرة يكون قد استوثق من صحة ما يعمل ومن صواب ما يعمل، وكذلك هذا الذي يكون معه دائما يذكره بتلك الأعمال وبتلك المناسك. فهذا مما ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. والعلماء ذكروا 5 شروط لوجوب الحج: أولها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها البلوغ، ورابعها الحرية، وخامسها الاستطاعة. كم هذه؟ 5 أركان، 5 شروط لوجوب الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فالأول والثاني الذي هما الإسلام والعقل، يقول العلماء هذان شرطان للوجوب والصحة، للوجوب والصحة. فالحج لا يصح من كافر ولا يصح من مجنون، وبالتالي لا يجب على الكافر ولا يجب على المجنون. أما الثالث والرابع والخامس فالبلوغ، فإذا كان صغيرا صح منه الحج ولكنه لا يجب عليه، وإذا كان مملوكا عبدا مملوكا فإنه كذلك إذا حج صح حجه ولكنه لا يجب عليه، ولو اعتق لوجب عليه الحج من جديد. وهكذا الشرط الخامس الاستطاعة، فلو لم يكن مستطيعا وجاء من يعينه على الحج وحج فحجه صحيح، حجه صحيح. فعموما هذه الشروط إذا اجتمعت في المسلم وجب عليه الحج، وجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر تجب عليه حجة الإسلام إذا اجتمعت فيه الشروط 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن كانت هذه الشروط مجتمعة فيه وجب عليه أن يحج. والعلماء يقولون يبادر للحج، عليه المبادرة لأداء الحج. أما أعمال الحج فمعلوم أن الأنساك 3، الأنساك كم؟ 3: الإفراد والقران والتمتع، هذه 3 أنساك. من أحب أن يؤدي واحدة أو سورة منها فإن ذلك أمر يعني مشروع له، فإن أحب أن يكون مفردا أو أحب أن يكون قارنا أو أحب أن يكون متمتعا فذاك كله له، عليه أن يختار من ذلك ما شاء، يختار من ذلك ما شاء. والعلماء اختلفوا في أفضل، في الأفضل منها، فمنهم من قال التمتع ومنهم من قال الإفراد ومنهم من قال القران، فالفتوى في ذلك مختلفة. ولكن على كل إنسان أن ينظر إلى حاله، أن ينظر إلى حاله وما هو الأيسر والأفضل في حقه. فإذا تلبس بأحد هذه الأنساك 3 فذاك له. وهناك أمور على الحاج وهو مثلا الآن في المدينة أن يعلم أن هناك مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، وقت لهم ذو الحليفة وهي الآن ما تسمى أبيار علي، وهي بالقرب من المدينة. وكذلك وقت لأهل اليمن يلملم، وقت لأهل الشام الجحفة وهذه قريبة من رابغ، وأما يلملم فإنها على طريق الجنوب بالقرب من السعدية، ووقت لأهل نجد قرن المنازل وهي بالقرب من الطائف. فهذه المواقيت جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليها من غير أهلها يريد الحج والعمرة. فالذي أنتم عليه الآن أنكم جئتم إلى المدينة فحكمكم حكم ميقات أهل المدينة، أن إحرامكم سيكون من آبار علي، حكمه أنكم بهذا ستحرمون من آبار علي. فإذا كان الحاج سيحرم بالعمرة، وهذا هو الغالب الأعم، أن الإنسان في هذه الأوقات هناك مدة بينه وبين الحج، فالأيسر والأرفق به أن يأتي بعمرة متمتعا ثم يتحلل ويعود كما هو عليه الآن، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم الثامن لبس الإحرام ونوى الحج ولبى بالحج. فنشرح ما يتعلق بأعمال العمرة، ثم نشرح إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأعمال الحج. معلوم أنه في الأحكام التي سنتكلم عنها هناك ما هو ركن، وهناك ما هو واجب، وهناك ما هو مسنون. هناك ما هو ركن، وهناك ما هو واجب، وهناك ما هو مسنون. ما الفرق بينها؟ الفرق بينها أن الركن لا بد منه، لا بد من الإتيان به، لا يجبره شيء، إذا لم تأتي به فلا عمرة لك ولا حج لك. وأما الواجب فإن الإنسان إذا لم يأتي به فإنه يجبره بالدم، يكون نقص في العمرة أو نقص في الحج. ماذا يفعل لو أنه لم يأتي به؟ فإنه يجبره بالدم، وذلك بأن ينحر شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وبالتالي يكون هذا يعطيه لأهل الحرم ولا يأكل منه شيئا، لأهل مكة ولا يأكل منه شيئا. أما السنة فهناك مسنونات، هناك سنن، إذا جئت بها فأنت على خير وأجر وثواب، وإذا تركتها فلا شيء عليك، إذا تركتها فلا شيء عليك. إذن راعي هذه الأمور وافهمها. فلو قيل لك مثلا كم أركان العمرة، كم أركان العمرة؟ الجواب ثلاثة. ما هي؟ الإحرام الذي هو النية، وهذا رجاء يفرق، يجب أن يفرق الحاج والمعتمر بين الإحرام الذي هو اللباس كما يسميه الناس اليوم الإحرام، الإزار والرداء، عرفت هذا، أو قضية أن تحرم من الميقات أو النية. فالركن هو النية، نية الإحرام، نية الإحرام أي نية القلب، فهذا ركن، ركن من أركان العمرة. ثم الطواف بالبيت سبعا، ثم السعي بين الصفا والمروة سبعا، كم هذه؟ ثلاثة أركان لا بد أن تأتي بها، لا بد أن تأتي بها، لا تتم عمرتك ولا تصح عمرتك إلا بهذه الثلاثة، إلا بهذه الثلاثة. طيب كم أركان الحج؟ أربعة. هذه الثلاثة طبعا فيما يتعلق بالنية وطواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. فلنحاول أن نأخذ هذه الأمور المتعلقة بالعمرة مثلا خطوة خطوة. فالمعتمر وهو هنا في المدينة، سواء في السكن الذي هو فيه أو عند ذهابه إلى الميقات، يسن له، وانظر ماذا نقول، يسن له سنة، أنه يتنظف، يغتسل ويتنظف من الشعر، يعني ما يعني يتعين إزالته، مثل شعر الأبطين وشعر العانة، ويقلم أظافره ويغتسل ويطيب البدن. يطيب ماذا؟ البدن، يطيب الجسم بالطيب، سواء في رأسه سواء في بدنه، يتطيب يعني إن حصل له ذلك يطيب فقط البدن، يطيب بدنه. فهو هنا لا شك أن الأرفق به والأيسر له أن يكون هذا في السكن، أن يكون هذا في السكن. لماذا؟ لأنه إذا ذهب إلى الميقات الزحام شديد، الزحام شديد، وقد لا يتهيأ له أن يقوم بهذه الأمور على اليسر وعلى السعة، على اليسر وعلى السعة لشدة ازدحام الأماكن والرفقة. الرفقة كذلك الذين هم معك في السيارة أو الحافلة قد يشق عليهم طول الانتظار، يشق عليهم طول إيش؟ الانتظار. وأنت من الأدب الذي يجب أن تراعيه أنك دائما تراعي أحوال الرفقة والجماعة الذين معك، لا تضيق عليهم، لا تتسبب في إزعاجهم، لا تتسبب في تأخيرهم. فالناس بشر، الناس بشر، ومن طبعهم أنه قد الإنسان يغضب، فتكون سببا أنك من أول أعمال الحج أغضبتهم، وبالتالي حصل الجدال وحصل الخصام وحصل وحصل، فتكون أنت آذيت نفسك وآذيت الآخرين في هذا الشيء. فخذ بالأيسر، فهذا الدين يسر، هذا الدين يسر لا عسر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان قد اغتسل في المدينة، ولكنه بقي في ذو الحليفة يوم كامل، حتى أنه في تلك الليلة أتى نساءه، مر على نسائه جميعا في هذا الشيء، واغتسل غسلا خاصا للجنابة، واغتسل غسلا خاصا لإحرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي هناك، فيقول الإنسان أنا أريد أقتدي بالسنة وأكون غسلي هناك، لكن لا تعمل سنة وفي مقابلها قدش تعمل كثير من الأمور والمضايقات والآثام التي طبعا خاصة كبار السن، كبير السن صبره قليل، هذا صحيح أو لا؟ وأكثر الحجاج كبار السن، ما يريد، يريد الأمور تمشي كالساعة، خلاص نمشي بعد ساعة، نمشي بعد ساعة، تتأخر دقيقتين يعني الحافلة كلها إيش تبدأ تتكلم ويبدأ الخصام والجدال وغير ذلك. فارفق بنفسك وارفق بإخوانك، تنظف الحمد لله تعالى هذه المساكن الحمد لله تعالى مهيئة وموجودة، فتهيأ وتنظف واغتسل والبس ثياب الإحرام، البسها. ثم بعد ذلك إذا ذهبت إلى آبار علي هناك يأتي أمر النية، يأتي أمر إيش؟ النية. فإذا جاء الإنسان إلى الميقات ولنفترض أنه اغتسل ولبس الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء، وبما يتعلق بالرداء يغطي كتفيه، يغطي كتفيه، لأن إظهار الكتف الأيمن إنما يكون فقط عند الطواف، إذا أراد أن يطوف يكشف ويتضع ويظهر كتفه الأيمن، أما في باقي الأمور فهو باق على وضع ردائه على كتفيه، ويلبس إزارا بالنسبة يعني للرجل. طبعا إذا كان من البياض فهذا هو الأفضل والمستحب، ويكون نظيف، ويحرص الإنسان على النظافة في كل أحواله. فيما يتعلق بالمحظورات ونحو ذلك فهناك أمور عندما يبدأ في التلبية يعني تأتي عليه محظورات، لكن قبل هذا إذا جاء إلى الميقات ومر على الميقات ولم يكن في وقت نهي، العلماء يقولون يستحب، يستحبون استحبابا أن تعقد النية، نية الإحرام بعد صلاة، سواء كان فريضة أو نفل، سواء كان فريضة أو نفلا. فإذا كنت مثلا أدركت صلاة من الصلوات الخمس وأحرمت بعدها فهذا موافق للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، أحرم بعد الصلاة. فأما ما يقال أنه هناك ركعتي للإحرام فالعلماء في ذلك لهم خلاف، هل هناك ركعتين تخص الإحرام؟ فكثير من العلماء يقول أن السنة لم تدل ولم تثبت أن هناك ركعتين خاصة بالإحرام، ركعتين خاصة بالإحرام، وإنما يستحب أن يحرم بعد الفريضة. وذلك أنه إذا كان فريضة فالحمد لله تعالى الأمر واضح، وإذا كان نافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل بأمر الله عز وجل أن يصلي في هذا الوادي المبارك، لأن الميقات على وادي العقيق، وهذا الوادي المبارك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. فإذا صلى الإنسان في هذا الوادي المبارك ركعتين فبالتالي وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. أما أن يكون هذا خاص بالإحرام فبعض أهل العلم لا يرى أن لذلك إيش أصل، فإذن ما هناك شيء يسمى ركعتي الإحرام، وإنما الإحرام يكون بعد صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وإذا أحببت أن تصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين فقد أصبت السنة، فقد أصبت السنة. يبقى متى أعقد النية، متى أنا أعقد إيش النية؟ هل بعد الصلاة مباشرة، أو حين ركوب الحافلة، أو حين تمشي الحافلة؟ يعني هذه أحوال ثلاثة. فالبعض من أهل العلم يرى أنه بعد الصلاة، والبعض يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقد لما ركب، لما استوى على دابته لبى عقد النية. والبعض يقول أنه إذا لما سار قبل أن يتجاوز الميقات لما سار عقد النية في هذا الأمر. فإذا تيسر لك أن تعقد النية حال الركوب فهذا هو الإصابة في السنة، تصيب السنة بهذا الأمر. طيب، هذه النية محلها القلب، لكن يستحب التلفظ بها، يستحب أن تتلفظ بهذه النية. فإذا تلفظت ماذا تقول؟ يعني تعيد النسك الذي أنت تريده. فإذا كنت معتمرا الآن وأنت متمتع تقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، ثم تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر هذه التلبية إلى أن تصل إلى أن تبدأ بالطواف، إلى أن تبدأ بالطواف. فبالنسبة للرجل يرفع صوته بها ويعلي صوته بهذه التلبية، وأما المرأة فإنها تقولها ولكن بما تسمع به نفسها، لا ترفع من صوتها. ولذلك للأسف يعني هذه السنة قد يكون بعض الحجاج هداهم الله يعني لا يؤديها، يميتها، فترى الحافلة فيها 50 راكب ومع ذلك قد لا تجد أحد إيش يلبي ولا يرفع صوته بالتلبية. لبي يا أخي، وكلما رأيت صعودا أو نزولا فطبق السنة وأكثر من التلبية، أكثر من التلبية. وهذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد والإخلاص، احرص عليها. فإذا ما الحاج لبى يكون قد دخل في النسك، قد دخل في النسك، ولا يجوز له بحال أن يعني يخرج ويرفض هذا النسك حتى يؤدي العمرة إن كان معتمرا، حتى يؤدي العمرة إن كان معتمرا. إن كان مفردا بالحج فإنه يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان قارئا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. إذا ما هو دخل في النسك ودخل في هذه النية، يبقى أن هناك محظورات، أشياء تحذر عليه، أي يمنع منها، أشياء ممنوعات عليه. لاحظ ما هي هذه الأشياء. لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك شيئا، لا تجوز أن تأخذ لك من شعرك شيئا، لا شعر الرأس ولا شعر الأنف ولا غير ذلك من الشعر، لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا إلى أن تتحلل من عمرتك. هذا واضح. فإنسان إذن لا يقرب من شعر رأسه ولا من شعر جسمه ولا يتعمد نتف ذلك ولا قص ذلك ولا حلق ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني لا تأخذ من أظافرك، لا تأخذ من الأظافر شيئا. الأمر الثالث بالنسبة للرجل لا يلبس المخيط، والمخيط هو كل ما فصل على البدن، فلا يجوز له لبس المخيط في هذا الشيء. والأمر الرابع لا يجوز له أن يغطي الرأس مباشرة للرجل. والأمر الخامس لا يجوز له أن يتطيب، الطيب أمر ممنوع نش منه الرجال والنساء، لا يجوز لك أن تمس طيبا في هذا الشيء. ثم الأمر السادس في هذا لا يجوز للإنسان أن يعني يأخذ الصيد ويقتل الصيد وهو ما دام محرما في هذا الشيء. ثم لا يجوز له أن يعقد النكاح، لا يجوز له عقد النكاح، وهذا العقد النكاح يكون باطل. وكذلك لا يجوز له أن يجامع زوجته، ولا حتى كذلك أن يباشرها فيما دون الفرج في هذا الشيء. فإذن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج في هذا الشيء. وكذلك لا يجوز له أن يعني يعضد شجر الحرم. فهذه أمور محظورات، يعني ينبغي عليه أن يمتنع عنها ولا يأتي عليها. بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تنتقب أو تضع البرقع، ولا يجوز لها لبس القفازين، لا يجوز لها لبس القفازين في هذا. طبعا ماذا تعمل المرأة إذا أردت أن تغطي وجهها؟ تأخذ من خمارها وتضعه من أعلى على وجهها إذا رأت الأجانب، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول، يعني كان إذا مر الركب كانت الواحدة منا تأخذ من خمارها وتسدل على وجهها هكذا. أما البرقع أو النقاب فهي القطعة التي تكون مفصلة على قدر الوجه، على قدر هذا الوجه. فالمرأة التي يعني تغطي وجهها في الغالب يكون لها نوع نقاب أو نوع برقع، هذا يكون قطعة واحدة مقتصرة على الوجه، تأخذه وتضعه على وجهها. فهي لا يجوز لها أن تنتقب، ولا يجوز لها لبس البرقع، أي ما كان مفصلا على قدر الوجه فقط، على قدر الوجه فقط. وإنما إذا كانت في محضر أجانب فإنها عند ذلك تأخذ من خمارها وتسدل على وجهها من أعلى، تسدله على وجهها. أما المرأة طبعا لبس المخيط بالنسبة لها أمر معروف، ولها أن تحرم بما شاءت من الثياب أيا كان لون هذه الثياب، فهذا أمر واسع بالنسبة لها. فإذا هذه المحظورات ستلازمك حتى تتحلل من عمرتك إذا كنت متمتعا، إذا كنت متمتعا. فإذا وصل طبعا في الطريق كما قلنا ينبغي إحياء السنة في التلبية، وأفضل الحج العج والثج، فرفع الصوت بالتلبية والنحر هذا من أفضل الأعمال في الحج، من أفضل الأعمال في الحج. فلا تحرم نفسك يعني أن تكون في مسيرك يعني مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها، ولكن ليس رفع الصوت الذي يكون فيه يعني مبالغة وإجهاد للإنسان، ولكن صوت مسموع، صوتا مسموعا في هذا الشيء. إذا وصل الإنسان إلى مكة بفضل من الله تعالى وحمد، فإنه عند ذلك العلماء يقولون يستحب له أن يبادر في أداء عمرته، يبادر في الطواف. وهنا يستحبون أن يغتسل، يعني هناك استحبابا أن تغتسل غسلا آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ثلاثة أحوال: عند إحرامه في الميقات، وعند وصوله إلى مكة، وفي يوم عرفة، وفي يوم عرفة، هذه يعني مواطن الاغتسال المستحبة لمن أراد أن يتيسر له أن يطبق هذه السنة. إذا ما تيسر الأمر فالحمد لله، المسافة ليست طويلة والوقت بارد والإنسان لا يخشى من أن يكون هناك عرق أو رائحة في جسمه يتأذى بها أو يؤذي بها الناس أثناء طوافه وسعيه. فيقول العلماء أنه يبادر في أن يكون هذا هو سنة الصحابة ورضوان الله عليهم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا وضع رحله يبادر بالطواف، يبادر في أدائه، في أداء العمرة، يبادر في أداء عمرته إذا كان على نية التمتع، على نية التمتع. فنشرح الآن على نية التمتع. أما القارن أو يعني المفرد فإن هذا الطواف الأول يسمى بالنسبة لهم طواف القدوم، طواف القدوم. أما المتمتع فهذا أعمال عمرة مستقلة، أعمال عمرة مستقلة. فإذا هو رأى البيت فعند ذلك يأخذ رداءه ويظهر كتفه الأيمن، وهذا هو الاطباع، هذا هو الاطباع. فإذا يخرج كتفه الأيمن ويطبع، ثم بعد ذلك يبدأ بطوافه ابتداء من الحجر الأسود، يكون البداية من الحجر الأسود إلى أن ينتهي هذا الشوط. فإن شاء أحب أن يقول يعني بسم الله الله أكبر أو يقول الله أكبر، طبعا إن تيسر أن يقبل الحجر فهذا هو المسنون، إذا لم يتيسر له إلا استلام يستلمه، وإذا لم يتيسر أن تقبل أو تستلم تشير إلى الحجر بيمينك، تشير إلى الحجر الأسود وتقول الله أكبر أو تقول بسم الله والله أكبر، ثم بعد ذلك تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى والذكر. فما ورد شيء محدد إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي ورد. أما في بقية الأمور فيعني الأفضل والأولى بالإنسان أنه في هذه المواطن يستحضر أنه عند بيت الله عز وجل العتيق، وأنه جاء إلى الله سبحانه وتعالى مريدا فضل الله عز وجل ويريد رضوان الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يلجأ إلى الكتب ويبدأ يقرأ في الأدعية وهو لا يحسن قراءتها ولا يحسن يعني حتى فهم معانيها، يعني لا يحسن القراءة ولا يحسن فهم المعنى، فيردد بدون حضور قلب، لأنه كما قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا ما كان هناك حضور قلب فأنت لك حاجات ولك أحوال هنا تناجي الله سبحانه وتعالى بها، لأنك جئت إلى بيته الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، جئت إلى هذا المكان تبتغي فضل الله تعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى. كم من ذنب أذنبت، وكم من قصور، وكم من غفلة، وكم من ظلم، وكم وكم وكم، فأوزارنا كثيرة وحاجاتنا كذلك كثيرة. أتعجز أن تقول بينك وبين الله عز وجل بما يجيش في نفسك من طلب المغفرة والرحمة والتوبة واستغفار الله عز وجل وتمجيده وتحميده وتكبيره؟ كل هذه لا بد أن الإنسان يحسن منها قدرا. أما قراءة بدون فهم وحتى ما يحسن القراءة، بل قد يلحن بهذه القراءة وهذا اللحن قد يغير المعنى يفسد المعنى، فتسمع من بعض الحجيج عندما يقرأ يعني معان مضحكة وليست من الحق في شيء، بل إنها مقلوبة. فأنت بينك وبين الله عز وجل احرص في هذه المواطن أنك تردد من الدعاء ما فيه حاجة نفسك أنت. ومعلوم أن الإنسان عندما يصل لهذه المواطن، هذه مواطن يعني لها حرمة، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهذه حرمات وهذه أماكن مقدسة ومعظمة، والله عز وجل أعطى لها قدرا وحقا. فالإنسان في هذه المواطن ما يشتغل بالزحام والدفع، ويجب أن يكون رفيقا بنفسه، رفيقا بإخوانه، وأن يكون يعني شعوره وحضوره كأن ما في هذا المكان إلا هو، لأنه سيناجي الله عز وجل، سينقطع عن الناس. أما بعض الناس هداهم الله ينشغل بجواله، ينشغل بالحديث، ينشغل بالكلام، هذا ليس من الأدب. أنت في حضرة بيت الله عز وجل، وفي هذا في هذا المكان المقدس الطاهر الذي ربما ما اكتحلت عيناك برؤيته مباشرة إلا في هذه اللحظات، كيف تضيع ذلك؟ كيف تفوت ذلك؟ البعض طبعا مما يشغله أمر الرفقة، فتجده طوال الوقت وهو يتلفت، ما يريد المجموعة التي معه أن تذهب عنه، فإذا ذهب الخشوع وذهب استحضار العبادة، وأصبح الذهن والقلب مشغول بهؤلاء الرفقة. فيستحسن أن يكون هناك نوع من التنظيم والترتيب، يا جماعة نحن إذا انتهينا من طوافنا، وغالبا يحصل الافتراق، غالبا يحصل الافتراق في المجموعة، فليكون إنسان عاقل وعنده نوع من العقل والتفكير، هذا طواف والطواف زحام، فإذا نحن حرصنا على الرفقة أول ما سيكون سنؤذي الناس. لماذا؟ لأنه إذا تأخرت عن من معي فإني سأدافع حتى أصل لهذا الشخص الذي معي في هذا الشيء، ثم طوال الوقت وأنا عيني وقلبي وخاطري معه ولا أدري ماذا قلت وماذا يعني تكلمت به. فإذا كان لديك زوجة ولديك أم ولديك كذا، نعم هذه ربما أمرها ميسور، لكن 5 6 7 10 القضية ستصبح لا خشوع ولا يعني خضوع ولا عبادة، وإنما مسارعة وملاحقة ومطاردة وتضييق وإلى غير ذلك، فكأنك لم تطف بسبب هذه الأحوال. فنوع من الترتيب ونوع من العقل في هذا الموقف وفي هذا المقام، بحيث أنك تدخل وكأنك وحدك، وهذا الشعور يجب أن تستشعره حتى مع بداية الإحرام. الله تعالى أنزل سورة سماها سورة الحج، وذلك الحج فيه مواقف وفيه أمور وعبر ودروس. هذه سورة الحج أول ما بدأ الله تعالى بها، افتتحها بذكر الحشر، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هكذا افتتح الله عز وجل سورة الحج، افتتحت بهذا. وذلك أنت تلاحظ عندما تخلع ثيابك العادية، كل منا الآن بثوب ولون، لكن بعد ذلك نوحد ونصبح على ثوب واحد ولون واحد. فهكذا عندما الإنسان يوضع في قبره، عندما يوضع في قبره يتذكر أنه سيجرد من هذه الثياب، وعندما يخرج من قبره سيكون مجردا من هذه الثياب، فتذكر أنك مقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا الإقبال في هذه الطاعة، وهذا الإقبال سيكون عند دخولك القبر، وهذا الإقبال سيلازمك عند البعث والحشر والنشور إلى الجنة أو النار. فأنت عندما تلبس هذه الثياب ليس فقط المقصود من ذلك أنك لبست وأجهدت البدن، لا، هذه أمور ومواطن الإنسان يتذكر فيها، إذا خلع في حمامه خلع الثياب يتذكر أنه يوما ما لن يخلعها هو، سيأتي من يخلعها عنه، سيأتي من يخلعها عنه. ولاحظ عندما جئت إلى هذه الدنيا سرعان ما لفوك بخرقة وقماش وسلموك لأمك، وعندما تخرج من هذه الدنيا ها أنت في خرقة وقماش وتدخل إلى القبر، وما أسرع الأيام وما أسرع الأعوام. فالإنسان عندما يتذكر هذه الأمور من لبس الإحرام، وعندما يتذكر هذا الزحام الذي سيأتيه في الطواف وفي السعي، يتذكر هذه المواقف العظيمة من الحشر والنشور وكيف حال الناس، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عذاب الله شديد. فالإنسان في هذه المواقف ليس فقط أنه يؤدي حركات بدنية دون أن يستشعر ما فيها من المعاني الإيمانية التي إذا حضرت في ذلك الوقت والله أنستك الزحام وأنستك كل هذه الأمور التي ستلقاها من مصاعب. وبعد ذلك لابد أن تكون رفيقا حليما مطمئنا النفس، لا مصارعا مضاربا ومعافرا بين الناس. وهذا الذي يحصل لدى كثير من الناس، أنه كأنه ليس في حج، كأنه في معركة، وإذا دخل إلى هذا الزحام ما رأيت فيه الرحمة ولا رأيت فيه الرأفة ولا رأيت فيه خلق الإسلام. فإذن إذا بدأ الحاج في طوافه يطوف سبعا، يطوف سبعا، وهنا عليك بالسكينة وعليك باستشعار مشاعر الإيمان. ليس الهدف فقط متى تنتهي هذه السبعة، متى تنتهي هذه السبعة. هذه العجلة إنما هي من الشيطان، هذه العجلة إنما هي من الشيطان. أدها بسكينة وهدوء وراحة نفس وراحة بال، واجعل أوقاتها ولحظاتها مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، اجعلها مناجاة تامة مع الله سبحانه وتعالى. فهذه من أفضل المواطن التي العبد يناجي فيها ربه سبحانه وتعالى. أنهيت هذه، طبعا كلما يعني استطعت أن تقترب من الركن اليماني تستلمه، إذا لم تستلمه لا تشير إليه، لم يرد في السنة الإشارة إليه. أما إذا حاذيت الحجر الأسود فإذا لم يتيسر لك التقبيل أو الاستلام فتشير إليه، وهكذا إذا ختمت الشوط السابع أيضا تشير. ثم بعد ذلك خلف المقام أو في أي مكان تيسر لك تصلي ركعتي الطواف، تصلي ركعتي الطواف في هذا الشيء. تقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وتقرأ بالركعة الثانية بقول هو الله أحد. ثم طبعا إن تيسر الإنسان يذهب إلى زمزم ويشرب ويصب منها على رأسه فهذا خير، وإن لم يتيسر فعند ذلك يبدأ بالسعي، يبدأ بالسعي. السعي يكون بداية من الصفا، تبدأ من الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتكون البداية من الصفا بأن تطلع وترتقي الصفا ثم تستقبل الكعبة، تستقبل الكعبة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقول يعني أنجز وعده وصدق عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء تقوله ثلاث مرات، وبين الثلاث تدعو بما شئت، تدعو بما شئت. فإذا أنت تعلن التوحيد ويعني تعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى من إنجاز الوعد، وأنه سبحانه وتعالى صدق عبده، وأنه سبحانه وتعالى هزم الأحزاب وحده، وبما تيسر لك من الدعاء. ثم إذا حاذيت العلمين الأخضرين، إذا كنت يعني بنفسك رجل، أن ذلك تسعى سعيا شديدا، تسعى سعيا شديدا في هذا الشيء، يعني فيه نوع من الهرولة. ثم بعد ذلك إذا انتهى العلم تمشي كالمعتاد، تمشي كالمعتاد حتى ترتقي المروة. إذا وصلت إلى المروة تقول كما قلت على الصفا، تقولها ثلاثا وتدعو بينها، تدعو بينها، وهكذا يصبح هذا شوط، ثم شوط آخر من المروة إلى الصفا، ثم إلى أن تكمل سبعة أشواط. فتكون قد بدأت بالصفا والسابع سينتهي أين؟ في المروة، سينتهي في المروة. في هذا الشيء عند السابع ما تقف خلاص، إذا كنت الآن متمتعا وعلى هذه العمرة تكون بهذا بقي التحلل، بقي ماذا؟ التحلل. وذلك بأن تقصر من شعرك أو تحلق، أنت بالخيار، إما أن تقصر وإما أن تحلق، عند ذلك أكملت عمرتك، أتميت العمرة، فتعود تلبس ثيابك كما أنت، كما أنت الآن، كما أنت الآن. وبعد هذا حتى يأتي يوم الثامن، حتى يأتي يوم الثامن، إذا جاء اليوم الثامن فتكون من مكانك في مكة، من منزلك، نفس الشيء الذي عملته في المدينة من الاغتسال والتنظف والتطيب، تلبس ثياب الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا، تلبي بالحج، تلبي بماذا؟ تلبي بالحج، ثم تذهب إلى منى في يوم التروية، وثم تكمل أعمال الحج، تكمل أعمال الحج، وهذه أعمال لها تفاصيلها. أما إذا كان الإنسان مفردا فالطواف الذي عمله يكون طواف القدوم، والمفرد والقارن أعمالهم سواء، المفرد والقارن أعمالهم إيش؟ سواء. فالمفرد إن أحب، أو القارن يعني إن أحب بعد